يسأل يقول أنه إذا نجا أحد من مصيبة حادثة أو غيرها على الطعام شكر لله ودعا إليه الفقراء أو دعا من يحبهم أو نحو ذلك، هل يجوز؟ نعم، هذا لا مانع شرعي من ذلك، أن يعمل شكر لله جل وعلا على فرح أو نجاه من مصيبة، ما يوجد في الشريعة ما يمنع ذلك. العلماء يقولون العقيقة ذبيحة شكر لله جل وعلا، وهدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا. فما دام أن الأصل جائز، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ذبيحة وصدقها في تصدق بها أو وزعها على صديقاته وخلائل خديجة رضي الله عنها وفاء لها. فإذا جدت عند الإنسان نعمة شكر أو نجاه من هلكة أو نحو ذلك وأراد أن يتصدق شكرا لله جل وعلا، فلا يظهر أنه يوجد ما يمنع في الشريعة من مثل هذا الأمر، لأن الأصل جواز الصدقة والأصل أيضا الشكر على النعم. فإذا اجتمع هذان الأصلان دل ذلك على إباحة مثل هذا الفعل، والله أعلم.